السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، هذا هو المجلس الثالث من مجالس سورة النساء، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. كنا في الحلقة الأولى تحدثنا عن الجو العام في هذه السورة وما يسمى عند علماء التفسير بعلوم السورة، وفي الحلقة التي تليها افتتحنا هذه السورة وذكرنا مطلعها، وهو قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ونحن نعترف بأنه لا يمكن لنا أن نعطي هذه الآيات حقها وأن نبسط القول في كل جزئية من جزئياتها ومسألة من مسائلها. اليوم ننتقل بكم مشاهدي الكرام لنتحدث عن الآية الثانية من هذه السورة، وهي قول الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. في هذه الآية كما ترون مشاهدي أن الله عز وجل افتتح بحق هؤلاء اليتامى، كما بينا أن هذه السورة كانت سورة الحقوق، بدأت بحق هؤلاء الضعفاء الذين يستحقون من العناية والرعاية والعطف والرحمة والشفقة ما ينبغي لمثلهم، حتى أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الوصية البالغة وقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهتين. دعونا اليوم مع شيخين فاضلين، الدكتور مساعد الطيار والدكتور عبد الرحمن الشهري، نحاول أن نقف على بعض قضاياها وموضوعاتها وما فيها من الأسرار والعبر والدروس والأحكام والحكم، ونسأل الله التوفيق. تفضل الشيخ مساعد إذا كان لديكم شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكما ذكرتم أخي أن مطلع الآية بدأ في حق اليتامى، ولأن السورة كما ذكرنا في اللقاءات السابقة تتكلم عن مجموعة من الحقوق، فذكر هنا حق اليتامى في أموالهم. وواضح منها لما قال وآتوا اليتامى أموالهم أنه خطاب للأوصياء على اليتامى، أن يؤتوا اليتامى أموالهم، سيأتي تفصيل هذا في الآيات اللاحقة. واليتيم كما هو معلوم هو من مات أبوه وهو دون سن البلوغ، وإيتاء المال لليتيم لا يكون إلا بعد بلوغه الأشد كما سيأتي. ووصفه باليتم في هذا لأنه قارب الخروج من اليتم فلزمه هذا الاسم، وإلا لا يكون يتيما بعد بلوغ الرشد، ولا يعطى ماله قبل بلوغ الرشد. فدل على أن تسميته اليتيم في قوله وآتوا اليتامى التنبيه على أنه قد قارب الخروج من هذا الصف، من هذا الوصف، يعني أنه خرج قريبا منه ولكن لا زال هذا الاسم يلحقه. نعم، بناء على ما كان عليه، بناء على ما كان عليه، لأن هذا يقع سؤال: كيف يقول آتوا اليتامى وإذا بلغ اليتامى، وكيف وصفه باليتم وهو قد بلغ وانتهى. نعم، فهو التنبيه على سبب التسمية. نعم، جميل. طبعا اليتم هذه الصفة مأخوذة من الانفراد كما يقولون في اللغة. نعم، أن اليتم، نعم، أن اليتم في اللغة هو الانفراد. فكأن اليتيم بعد أن مات والده أصبح منفردا من المعين والنصير، مما احتاج معه أن يكون له ولي يشرف على تربيته ويشرف على تنمية ماله. فالله سبحانه وتعالى يخاطب الأوصياء في هذه الآية، وفعلا في البداية بالحديث عن اليتامى إشارة إلى مدى حاجتهم إلى الرعاية وإلى العطف وإلى الحنان، وإشارة إلى أنه ينبغي على المجتمع المسلم أن يكون لهذه الفئة من فئاته عناية خاصة. فقد قدم يعني الحديث عن اليتامى في هذه السورة التي هي سورة الحقوق، فتحدث في أولها عن اليتيم وأيضا تذكرون في سورة الضحى عندما نص الله سبحانه وتعالى على حق اليتيم في قوله سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يتيما عليه الصلاة والسلام. فيعني هنا تذكير عندما نزلت عليه هذه الآيات تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده بالعناية بهذه الفئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم منها عليه الصلاة والسلام والعناية بها. ولذلك فهذه أصل هذه الآية أصل في حقوق الأيتام ورعاية الأيتام وكفالة الأيتام. والذي يتأمل النصوص التي وردت في القرآن الكريم في شأن اليتامى وفي السنة النبوية يجد أن الإسلام قد أعطى هذه الفئة عناية خاصة. صحيح فعلا. طيب في قوله وآتوا اليتامى أموالهم إذا كانت هذه العناية بأموالهم كيف تكون تلك العناية بهم هم, بهم بهم هم. نعم. وهذا الحقيقة ملمح رائع جدا في الآية, وهو أنه إذا كان الرب سبحانه وتعالى قد يعني جعل لأموالهم من الحق في الرعاية والحفظ والتنمية ما جعله, وأيضا في تسليم هذا المال لهم عندما يؤنس منهم الرشد, دلالة على أنه يجب العناية بهم هم أيضا إذا كان هذا لأموالهم. نعم. وأيضا نسب المال إليهم قال أموالهم. نعم. يعني الدلالة على أنه حق لهم. أي وأن المال لا ينتقل بسبب وفاة أبيهم إلى وليهم كما كان أهل الجاهلية يفعلون. فهو يضم مال اليتيم إلى ماله, فإذا وقع على ماله شيء جعله في مال اليتيم ويستبدل طبعا كما في الآية هذه. يعني وش معنى الآية الخبيث؟ وش هو الخبيث هنا؟ الخبيث من المال يعني الرديء والسيء. فإذا كان هناك قد خلط مال اليتيم بماله وكانت عنده غنم مهازيل وغنم طيبة, قال غنم بغنم. أي نعم. فجعل الغنم الطيبة له وجعل المهازيل لليتيم, وقال اسم الغنم واقع على كلا نعم. الأمرين وجعلها من حظ اليتيم وقهره بهذا. أي نعم. جميل. في مبحث أنا الآن يلوح لي, وهو أننا إذا لاحظنا السور المكية التي تحدثت عن اليتيم نعم. مثل لما قال فأما اليتيم فلا تقهر في حق النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. يدع اليتيم أول وصف من أوصاف هذا المكذب بالدين نعم. أنه يدع اليتيم يعني يقهره ويدفعه عن حقه. أي نعم. نعم. وهذا يبدو أنه كان متأصلا في العادات الجاهلية عدم احترام اليتيم نعم. وأنه لا يأبه له أحد. صحيح ضعيف نعم المجتمع. نعم. وأنه حقه يؤكل. فلما جاء القرآن المكي سنلاحظ أن أغلب القرآن المكي ينبه على هذا الوصف السيء في هذا المجتمع الكافر. وفي القرآن المدني أسس للأحكام, وأنا أقول هذا محل بحث. وكذلك في قضية النساء يعني لو نظرنا إلى موضوع النساء في القرآن المكي وموضوع النساء في القرآن المدني سنجد كما هي العادة الغالبة أن التفاصيل تأتي في القرآن المدني مثل هذه السورة التي عندنا, وسيأتينا يعني تفصيل في قضية إيتاء المال لليتيم في القرآن المكي غير هذه الآية التي بين يدينا, وإنما هنا الآن أمر مطلق وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. طبعا نعرض آتوا هذا فعل أمر, ولا هذه نهي, وهي مساوية الأمر يعني الأمر مقابل للنهي. يعني كأنه قال أعطوهم الطيب وكانوا يقول أعطوهم مالهم كاملا. أي نعم. لكنه جاء بصيغة النهي لا تتبدلوا لا تأكلوا. فإذا المقصود الذي يقصده أنه يمكن أن ينظر في البحث في تدرج الشريعة في التعامل مع هذه الفئة الضعيفة من النساء ومن اليتامى, وكيف أن الإسلام بدأ ينزع من قلوب هؤلاء الذين عاشوا على هذه الأوصاف ينزع منهم هذه الأمور حتى يوصلهم إلى مرحلة الكمال. يعني تخلية ثم تحلي. نعم جميل. وأيضا في قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. نعم يعني أيضا فيها تعبير بالأكل عن أخذ الأموال، وإلا ما في أحد يأكل الفلوس يأكل الدراهم هذه، ولكن عبر الله سبحانه وتعالى هنا بأكل لأنه لتبشيع أخذ مال اليتيم بغير حق، ولأنه الأكثر، ولأن الأكل هو يعني أبرز الصفات الانتفاع بالمال. صحيح. والأمر الثاني أن ليس هناك أحد يستفيد من المال المأكول، يعني الطعام الذي تأكله أنت ليس هناك أحد يستفيد منه بعد أن تأكله. أي نعم. صحيح. لكن مثلا إذا أخذت المال فإنه يستفيد منه غيرك، أنت تأخذه والذي تعطيه المال وتأخذ منه البضاعة يستفيد منه ويتناقله الناس، أما الشيء الذي تأكله فإنه لا يستفيد منه أحد بعدك. نعم. لذلك عبر الله بهذه الصفة الإشارة إلى أنك عندما تتجرأ على أكل مال اليتيم فكأنك تفسده، فيفسد ولا يستفيد منها أحد بعدك لأنك أكلته ظلما وعدوانا. فالتعبير فيما يبدو هنا بالأكل للدلالة على هذه المعاني. نعم. تبشيع أولا أمر التجرع والجرأة على أكل أموال اليتيم، والأمر الثاني الإشارة إلى يعني إلى يعني حرمة هذا المال. نعم. في قوله إذا أكل لا يعود. أي ولا تأكلوا أموالهم. في قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. يعني نريد الحقيقة الحديث عن قضية التضمين. تعبير بإلى يعني. إن التعبير بإلى. هل هي بمعنى مع كما يذكره بعض المفسرين، أو أنها تشير إلى فعل آخر يعني في ضمن قوله ولا تأكلوا. وبعض المفسرين فإن قدره بقول ضامين. نعم. لا تأكلوا أموالهم ضامينها إلى أموالهم. إلى أموالهم. نعم. فيكون عندكم أموال ومع ذلك جشعكم وطمعكم وعدم رضاكم برزق الله لكم، والله قد وسع عليكم في الرزق، يعني لستم فقراء. نعم. ومع ذلك طمعتم في أموال هؤلاء الضعفاء. نعم. وهذا كما ذكرت يا دكتور عبد الرحمن يعني في غاية التبشيع والتقبيح لفعلهم. ولا تأكلوا أموالهم ضامينها أيضا إلى أموالكم التي ملككم إياها ربكم ووسع عليكم بها، فما الذي يحوجكم إلى أن تضيقوا على أنفسكم نعم بهذا المال لهؤلاء الأيتام. طيب. لا تلاحظون في تكرار أموالهم التأكيد على أحقيتهم بالمال. نعم نعم. كيف يضاف إليهم في كل يتكرر التنبيه على أنهم هم الأحق بالمال وهم أصحاب المال، يعني أنت مجرد مشرف على هذا المال. أي نعم. ريثما يبلغون الرشد وذاكل ثم تسلمه. نعم. العجيب في الآية أنها جاءت بمنطق التدرج، فأولا قال آتوا اليتامى أموالهم، هذا هو الكمال، يؤتون هذا المال كاملا موفرا. نعم. ثم جاء إلى مرحلة ثانية هي ليست أكلا للمال يعني تاما، ولكنها فيها نقص من المال، لا تتبدل الخبيثة بالطيب. ثم جاءت إلى المرحلة القبيحة الثالثة التي هي جشع ظاهر وإثم كبير، قال ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم، ثم عقب بقوله إنه كان حوبا كبيرا. ما الحوب يا دكتور عبد الرحمن؟ الحوب الكبير الحقيقة، شوف الحديث في مفردات القرآن عندما تقرأ في كتب التفسير، عندما تأتي إلى التفسير مثلا عند الشيخ مساعد التفسير المصري، إنه كان حوبا كبيرا، إنه كان إثما كبيرا، إثم عظيم. نعم. أليس كذلك؟ إثما عظيما. نعم. إثما عظيما. لكن هل الحوب هو الإثم؟ الحقيقة الذي يبدو لي والله أعلم أنه أشد من التعبير بالإثم، وأن المقصود بالحوب هو الإثم الذي يعني الضخم الكبير البشع، أن كل هذه المعاني يعبر عنها كلمة حوب. عجيب. لكن ماذا يصنع المفسرون عندما يأتون لكي يبينون مثل هذه الكلمات الغريبة؟ يأتون إلى أقرب لفظة يتداولها الناس فيعبرون بها. نعم. فمن أراد الاستزادة من معنى هذه اللفظة فليرجع إلى كتب اللغة الموسعة، مثل كتب الغريب القرآن، مثل مفردات للراغب الأصفهاني مثلا، أو حتى أحيانا قد لا تجد فيها التفاصيل التي تطمح إليه. لأنك تلاحظون الناس يا أخواني في التفسير، تقول له ارجع إلى تفسير الميسر مثلا، فيقول أنا رجعت للتفسير الميسر وقرأته، لكنه لم يشفي غليل. صحيح. طيب جميل. طيب ارجع إلى تفسير ابن كثير. فيرجع إلى تفسير ابن كثير فيقول أنا قرأت تفسير ابن كثير ولكن في هذه اللفظة لم أجد أنه شفى غليل. نعم. طيب بسيطة. ارجع إلى كتاب تهذيب اللغة للأزهري وهو من كتب المعاجم اللغوية الواسعة. نعم. فيرجع إلى كلمة حوب مثلا فيجد أنه فصلها وذكر معانيها التي تستخدمها العرب فزادت معرفته بدلالة هذه اللفظة. طيب وما دلالة التنكير يا دكتور عبد ساعد في موضوع إنه كان حوبا ثم وصف هذا التنكير كبيرا بقوله كبيرا؟ طبعا هو التنكير هنا للتعظيم والتفضيع. نعم. ولهذا لأن المساق جار على هذا ولهذا وصف الحوب بأنه كبير. أي. يعني هو كفاية أن يوصف بأنه حوب فضلا عن أنه يوصف أيضا بأنه كبير وهذا دلالة على تشنيع أكل مال اليتيم بالباطل. أي نعم. وهذا مثل ما يأتي أيضا في مواطن أخرى لما يقال وأعد له عذابا عظيما. نعم. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا أجرا عظيما. نعم. هذا التنكير للدلالة على التعظيم والتفخيم تكبير الشيء. طيب دعونا انت كرمت بس الملحظة أخير في اللقاء السابق نبهنا على في آخر لقاء على ما يسمى بالظاهر مقام مقام الإضمار يظهر في مقام الإضمار الإظهار في مقام الإضمار واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ولم يقل إنه كان عليكم رقيبا هنا جاء الإضمار في مكانه في الآية الثانية أي قال إنه كان نعم قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا يعني إنه ما سبق أيوة. اللي هو التبدل والأكل والأكل يعني لا تتبدلوا ولا تأكلوا إنه أي إن هذا وهذا إن فعلتموه أو فعلتم أحدهما كان حوبا كبيرا وصار الضمير هنا أدى دوره في الاختصار أي نعم في الاختصار وفي شمول كل ما تقدم صدق أي نعم في قضية حوبا نعم. كبيرة جميل تلاحظون أنه بدأ في أول آية باليتامى مطلقا صح وآتوا اليتامى أموالهم يدخل فيها اليتامى من الرجال أو من الرجال ومن النساء من الذكور والإناث, من الذكور والإناث. نعم. ثم نعم. جاء في الآية التي بعدها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى نعم هذا المقصود به اليتيمات نعم نعم فخصص والحقيقة أن يعني اجتمع فيها وصف اليتم وكونها امرأة والنساء لهم حقوق خاصة لأنهم من الضعفاء واليتامى لهم حقوق خاصة لأنهم من الضعفاء فإذا اجتمع اليتم في المرأة أصبحت أيضا يعني حقها أعظم والحاجة إلى رعايتها أكبر وإلى صيانتها فجاءت الآية الثانية في تخصيص هذه الفئة هذه الآية الحقيقة تشكل على كثير من الناس يقولون ومنهم واحد بالأمس سبحان الله لا والله استغفر الله قبل أسبوع سألني قال لي ما علاقة قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء هذا طبعا يجعلنا نتحدث عن أهمية معرفة أسباب النزول هنا يعني سبب النزول هو الذي يحل هذه المشكلة وإلا والله أعلم قد لا يهتدي الإنسان يعني ما تصل معناها أي نعم أو تصل إلى حل شافي إلا بمعرفة قصة سبب النزول أو سبب نزول هذه الآية ماذا عندكم يا أبا عبد الملك في هذا الموضوع طبعا كما هو معلوم في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى تكون اليتيمة عند الرجل نعم فيخشى ألا يعدل معها يعني يكون وليا لها وليا لها نعم فقد تكون هذه اليتيمة يعني دميمة فلا يريد الزواج منها فيحبسها أي نعم رجاء مالها أو قد تكون جميلة فيعكس الأمر فيتزوجها رغبة لكنه بها لكنه لا يعدل معها في نعم. مهرها لا يعدل نعم ولا يعطيها حقها من المهر قال إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى لا من المهر ولا من النفقة ولا من النفقة بحكم أنه هو الذي رباها وقام عليها وأحسن إليها وليس لها ولي غيره فهو لا يقسط معها نعم ولهذا تأتي لأنه كثير ما يقع السؤال ما علاقة هذه بهذه نعم إذا عرف السبب النزول في مثل هذا فإنه يتضح معنا إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى في شأن الزواج فتزوجوا من سائر النساء فقد وسع الله عليكم نعم نعم, نعم. ولهذا نقول المهم جدا التنبه إلى مثل هذا وأن هذا لا يمكن أن يعلم اللي هو سبب النزول إلا من جهة أصحاب المشاهدة. هنا سؤال يا دكتور عبد الرحمن. نعم. في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، طبعا العلماء يفسرونها يقول خفتم هنا بمعنى علمتم. نعم. لكن الحقيقة ليست هي بمعنى علمتم بهذه الدقة، يعني هل من تعليق في هذا؟ الحقيقة هذه فيها فعلا التعبير بالخوف عن العلم موجود في القرآن الكريم. نعم. وموجود أيضا في لغة العرب. نعم. ويقولون أنه يعبر بالخوف عن العلم للإشارة إلى أن الخوف يكون باعثا على العلم. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالوا معناها وإن غلب على ظنكم وعلمتم أنكم ستظلمون هؤلاء اليتيمات، طبعا هي نزلت في اليتيم كما عروة بن الزبير رضي الله عنه سأل خالة عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء كما تفضلت، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيعجبه مالها وجمالها ويحب أن يتزوجها، فنهي من يعني ولي اليتيمة أن يتزوج هذه اليتيمة ولا يعطيها حقها من الله ويعطيها صداقها كاملة. نعم. يعني يبخسها صداقها، فنهوا عن عمل عن هذا العمل إلا بشرط أن يعطيها أعلى سنتها في الصداق. نعم. كما يعطي أعلى نظيراتها في الصداق. نعم. كما قال في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن هذه الآية أيضا كما سئلت عائشة. نعم. فإذا هذه الآية إرشاد لولي اليتيمة، أنت الآن عندك يتيمة ومالها عندك أنت المسؤول عنه، وهي ليست يعني أنت لا ترغب في الزواج بها لجمالها أو شيء من هذا القبيل، فالله سبحانه وتعالى قد وجهك توجيه آخر، لا تتزوجها فلست ملزما بذلك فتظلمها وتعطيها أقل من حقها في الصداق، وتزوج ما شئت من النساء غيرها، لك أن تتزوج زوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربع كما في هذه الآية وإن وآتوا اليتامى أموالهم ولا في قولها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالتعبير بالخوف في هذه الآية للإشارة إلى أنه إذا غلب على ظنكم وخفتم وعلمتم أنكم لن تقسطوا في هذه اليتيمة، إما أنها فعلا ليست جميلة فتضغط على نفسك وتتزوجها وتظلمها بهذا فلا تفعل ذلك، ودعها تتزوج من ترغب ممن ترضى له ترضى لها دينه وخلقه، وأنت تزوج ما شئت من النساء غيره. يعني طبعا كلمة خفتم جاءت في الآية مرتين ويظهر أنها في نفس المعنى، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني إن علمتم أو غلب على ظنكم أنكم لن تعدلوا مع بين النساء فاقتصروا على الواحدة فذلك أخير لكم وأبعد لكم عن الريبة والشبهة. طبعا. هذه الآية آية أصلا في تعدد الزوجات. نعم. يعني هذه الآية من سورة النساء هي أصل في إباحة زواج الرجل من أربع زوجات. نعم. أي نعم. وهذه الآية يعني واردة كما تلاحظون في شأن اليتيمة أصلا. نعم. نعم. فالبعض أحيانا ممن يريد أن يقصر معناها على هذا المعنى وهو أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بأربع نساء أو بثلاث أو باثنتين إلا إذا كانت هذه حالته، أن يكون وليا ليتيمة لا يرغب في نكاحها، فالله أباح له أن يعدد ولكي يعتق هذه اليتيمة تتزوج منها. هذا ماذا أقطع كلام العرب ولا عرف كيف يعني يفسر القرآن. لكن في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء هذه كأنها أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر يعني عند العلماء يدل على الإباحة، يعني لا يدل على الوجوب، يعني قصدي لا يفهم بعض الناس أن هذه الآية دالة على الوجوب، ما نعلم أن أحد من أهل العلم حمل الآية حمل الأمر على الوجوب. نعم. مثل قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا لأنه أمر بالبقاء في لاستماع الخطبة، ومثل فإذا حللتم فاصطادوا، فهذا أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر يعني المنع، أي الحظر بمعنى المنع. يدل على الإباحة كما يعبر الأصوليون. وبعضهم يقول الأولى أن يقال أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. نعم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الحقيقة أن النساء يا أبا عبد الملك يعني عاقلات، ومع ذلك عبر عنهن بما الدالة في عموم كلام العرب على غير العاقل. فيعني ما هو السر في ذلك؟ طبعا هو كما هو معلوم إذا كانت يعني طبعا كان الأصل أن يقال فانكحوا من طاب لكم النساء، من طاب بناء على أنه خطاب ل يعني لأعيان اللي هم النساء، فإذا كان خطاب لعاقل فإنه يأتي من. نعم. وهنا لما كان الخطاب لعاقل وجاءت ما فدل على أن المراد أحوال هذا العاقل، صفاته. أي نعم صفاته. ولهذا قال طيب. ما طاب بمعنى الطيب. أي. فالحديث منصب عن الطيب وليس عن النساء. أي نعم. إن فانكحوا الطيبة من النساء. أي نعم. إن فانكحوا الطيبة لما روعيت الصفة. نعم. لما روعيت الصفة جاءت ما. أي نعم. لأن الصفة غير عاقلة. نعم. يعني نعم. يعني كأنها موصولة. إن لا يعني فانكحوا الذي طاب لكم من الذي النساء. طاب. نعم ممكن أصولي. أي نعم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الحقيقة مراعاة الطيبوبة يعني لفظ عام، أظن أن المراد به أنه يختلف باختلاف الناس أشخاص. نعم صحيح. فأنت ما يطيب لك غير الذي يطيب لي، فالله عز وجل وسعها علينا وما قال فانكحوا ما طاب، يعني يعني ما عبر بتعبير آخر فيه تقييد لنا انكحوا ما طاب. ولذلك نحن لا ينبغي لنا أن نلوم الإنسان على أن يبحث عن الطيب من النساء. جميل. وهذه أيضا فيها إشارة إلى جواز نظر الرجل إلى المرأة قبل نعم. النكاحها نعم. لأن لا يمكن أنها تطيب لك وباستماع فقط يعني. صح. وإن كان أيضا بعض كما قال أبو العلاء المعري طبعا الطيب أو بشار إن يعني الأذن تعشق قبل العين أحيانا، لأنه كان أعمى يعني باستماع يعني. لكن الأصل أنها تطيب لك عندما تراها وترى فيها نعم. ما يدعوك إلى نكاحها طبعا. لكن نعم. هذا يفهم من خلال الشرع يعني، ما اللي في قضية الرؤية. أي. أن في تفاصيل في قضية الرؤية نعم. بعضها في شذوذ. أي. يعني فيما يراه الرجل من المرأة في حال نعم. طبعا الرؤية المقصود أنه يرى منها ما يعني يرغبه في نكاحها نعم. هو رؤية الشيء الغالب في الرؤية، الشعر والنحر والوجه واليدين مثلا والساقين أو الرجلين ونحو ذلك. نعم. طيب ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هل هذا يدل على الجمع؟ لأن الإنسان يجمع ثنتين ثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. طبعا هذا يعني فهم سقيم لدلالة اللغة يعني إشارة الزجاج إلى يعني هذا يعني تسع ولا ثمان بالشكل هذا أو سبع. تسع. مثنى وثلاث يعني اثنين وربع ثلاثة وأربعة تسع. يا ذكره الزجاج وهو كلام لبعض الرافضة. نعم. كلام لبعض الرافضة في أنه يجوز الزواج من تسع نساء جمع. على الجمع بين تسع. نعم الجمع بين تسع. نعم. ولا شك أن هذا باطل لغة لا يصح. لا يصح لغة لا يصح. مثنى وثلاث وأربع يعني تسعة لا، وإنما مثنى يعني ثنتين أو ثلاث أو أربع. وأيضا شرعا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أراد ترى لذلك قال مثنى أي اثنتين اثنتين، فانكحوا اثنتين وثلاثة وثلاثا وأربعا. نعم. فالزجاج لما استدل أو ذكر بعض ذكره كقول من الأقوال المردودة. إيه نعم مردودة. استدلوا بهذا فنقول هذا مردود عليهم أيضا بالشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أحد الصحابة وقال إن عنده عشر من النسوة فقال أبقي أربعا. إيه نعم. وفارق سائرا. إيه نعم. فدل على أن أربع هو الحد، وأيضا إجماع المسلمين على ذلك. نعم. إجماع المسلمين. نعم. لئلا يأتي واحد ويوقع شبهة، يعني بعضهم الآن يوقع شبهة في قضية جواز الزيادة وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجوز لغيره صلى الله عليه وسلم من زوج مثله صلى الله عليه وسلم تسعا. نعم. طبعا تأتي بعض الشبهة، ومنها أن مثلا يقول لك الأحاديث الواردة ليست صريحة في النهي، أو يدخل عليها بعض العلل التي ليس فيها وضوح في في في في في الحديث. نقول إجماع المسلمين المنعقد على أنه لا يجوز الجمع بين أربع لا يمكن تخطيه. ولم يكن يكون هناك إجماع بين النص. وهذه الآية بالمناسبة لها نظير في القرآن. الحمد لله الذي الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل ملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ترى ما أحد قال إن صاحب المثنى هو صاحب الثلاث وهو صاحب الرباع. يعني إما أجنحتها مثنى إما أو أجنحتها مثنى أو أجنحتها ثلاث أو أجنحتها أربع. جميل. أي نعم. طيب في قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. في قوله إن خفتم هنا قلنا بمعنى غلب على ظنكم أو علمتم أنكم لن تستطيعوا العدل بين النساء لما جبلتم عليه من الميل الشديد في المحبة وأيضا يعني الرغبة أو لما يعني يعتريكم من نقص إما في إمكاناتكم الذاتية الجسمانية أو النفسية أو المالية. يخاف الإنسان أن لا يعدل وأن لا يقصد مع هؤلاء النساء فعليه أن يقتصر على واحدة على واحدة ولا يلجئ نفسه إلى أمر قد لا يطيقه. ولهذا نقول نحن أن أمر التعدد ينبغي أن يتحرى الإنسان فيه لأن الله قال فإن خفتم. يا أخي ما هو أخوك هذا شقيقك الذي تزوج من ثنتين تجعل ما جرى له من النجاح أو القدرة على جمع بين ثنتين سبب لأن أنت تجازف وتجمع بين ثنتين. هو عنده قدرة خفية أنت ما تدري عنها، قدرة نفسية، قدرة جسمية، قدرة مالية وغير ذلك. إذن أنت لازم تدرس هذا الأمر. بل إذا كنت لا تستطيع تقيم هذا بالنسبة لنفسك فإيش غلب جانب لا اسأل أيضا من يعرفونك. ترى الناس يعرف بعضهم بعضا ويستطيعون أن يقيموا الشخص. يا أخي سأل فلان من الناس شو رأيك أنا أصلح لأنه عدد ولا ما يصلح. أنا أعرف ناس لا يصلحون لأنه شديد الميل، يعني في جنوح في أحكامه وفي تصرفاته بحيث تعرف أنه لا يمكن ينجح عندما يعدد. فقوله فإن خفتم أنا أقول هذه حجة يجب أن نتكع عليها في أن أمر التعدد لا ينبغي التهاون به. صحيح. وأن يكون من باب المجاراة. أنا أرى الآن كثير ممن أخفقوا في التعدد كان سبب إخفاقهم أنهم دخلوا هذا الميدان من غير إيش؟ من غير استشارة ولا حاجة، أي حاجة شديدة لا. وبعض أحيانا بعضهم يعدد من باب أحيانا التحدي والعناد وإثبات الرجولة لأنهم يجلسون في مجالس. أذكر أحد الأصدقاء كنا في مجلس وهو معدد لديه عدد من الزوجات، فقال له أحد الجالسين قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني من كانت له زوجتان فإن فعال ظلم أو فمال إلى أحدهما. جاء يوم القيامة وشقه مائل. جاء يوم القيامة وشقه مائل، فقال أنا أصلا شقي مائل من الآن قبل الآخرة. نعم من الظلم والميل دي. الله لا يبتلينا يا رب. نعم. طيب فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، لما قال أو ما ملكت أيمانكم دل ذلك على أن مثنى وثلاث ورباع الحرائر في الحرائر. نعم. لاحظ وهذا استدلال جميل جدا في الدلالة على أن هذا ليس مطلقا، يعني أن القول مثنى وثلاث ورباع لا يراد به الجمع الكثير بدليل أنه أطلق في ملك اليمين. أيوة. طبعا المقصود ملك اليمين من يا دكتور عبد الرحمن؟ هي المرأة التي تقع في السبي. أي. من الكفار. نعم. يعني في حرب في حرب مشروعة. نعم. في حرب مشروعة، يعني حرب جهاد في سبيل الله مشروعة بين المسلمين والكفار. بين المسلمين والكفار. فالمرأة المسبية التي تقع في يد الجيش ثم تأتي في نصيبك. نعم. فهذه يصح فيها أنها ملك يمين. وتكون ملكك وحدك، لا لا شركة لأحد، لا شراكة في في الإماء. أي نعم. يعني ما في واحد يصح أن يكون امرأة تكون شريكة بين رجلين، لا يكون، لا يمكن هذا. يعني هذا يفضي إلى اختلاط الأنساب وغيره. وقوله أو ما ملكت أيمانكم يقولون فيها تفضيل اليمين حيث نسب الملك إليها دون الملك اليدين، يعني أو ملك الشمال. نعم. يعني فيه تفضيل اليمين على الشمال. طبعا هذا أسلوب العرب في طريقتها في الكلام أنها تضيف الملك. دائما الملك والغلبة والمبادرة كلها إلى اليمين. نعم. لذلك يقول الشماخ عندما مدح عرابه الأوسي يقول رأيت عرابة الأوسية يسمو إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. فالشاهد أنها يعني العرب تذكر اليمين وتفضلها وتقدمها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء أيضا بهذا السنة أليس كذلك؟ بلى. فكان يقدم رجله اليمنى عند الدخول إلى المسجد، وكان يشرب بيده اليمنى ويأكل بيده اليمنى ويصافح بيده اليمنى. تعليقكم شيخ ساعد على ما بدأ يشيع بين الشباب في كون بعضهم نسأل الله العافية والسلامة يعني تجد معه إناء العصير أو المشروب بيد اليسار يشربه بكل أريحية، يعني حقيقة هذا ما كان موجود بين أبانا وأهلنا في السابق. تعليق دكتور مساعد. طبعا إذا نظرنا إلى السنوات الأخيرة نجد بالحقيقة أن هناك غزوا كبيرا جدا على الشباب خصوصا في الأفلام وغيرها، ولهذا نقول أنا أرى في نظري أن مثل هذا هو الحقيقة نوع من سريان هذه الأخلاق والعادات إلى الشباب، مع الأسف شعروا أم لم يشعروا، وإن بسبب كثرة المشاهدة. أي ثم بعضهم يبدأ إيش يألفها مع زملائه، إن لم يكن مشاهدا يألفها من زملائه فتكون إيش كالعادة عنده كالعادة. والحقيقة أن هذا الأمر فيه نهي بالمناسبة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وهذا دلالة على تحريم الأكل بالشمال والشرب بالشمال. وأنا نبه على حاجة الحقيقة، الآن مثلا في أدوات مثلا أواني العصيرات والبيبسي وغيرها من المشروبات اللي يشربها الناس، تجده وهو يأكل الطعام مثلا يحاول أن يشرب باليسار، تقول ليه؟ على أساس ملوث الإناء، الإناء أصلا سيرمى نعم. فما أي معنى للمحافظة عليه؟ اشرب بيمينك وكل بيمينك، وإياك أن تشبه بهؤلاء. العجيب يا إخواني أنه ذوقياتنا في هذا الدين عجيبة جدا، يعني الذوقيات في الإسلام من أعجب الأشياء حتى في هذه الأمور. شوف الغربيون على ما بلغوا فيه مثلا من تنظيم الأشياء وترتيبها، إلا أنهم في هذه الأمور لم ينظموها، وهذا ما أعماهم الله عز وجل عنه. يعني هذه اليد وضعت عندنا في الإسلام وهي من جسمك، جزء منك، وضعت الأشياء يعني الدنية يعني. أي نعم. وهذه الأشياء اليد وضعت الأشياء الكريمة، صور إلى أي درجة من درجات الذوق وما يسمى بالإتيكيت، وهذا شيء يغيب عن ذهن هؤلاء، بل ولا يبالون به ولا يعيرونه أدنى انتباه. نعم. طيب لعلنا نصل إلى قول الله عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا. ألا تعولوا معنى تعولوا يا دكتور مساعد؟ طبعا تعولوا بمعنى إيش؟ تجور من عالة إيه من الجور، يعني من عالة الميزان، عالة الميزان إذا مال. طيب. فندنا لا تميلوا ألا تجوروا. جميل. وهذا هو المعنى المشهور في اللفظة. والشافعي وقبله زيد بن أسلم كان لهم رأي آخر، تعولوا بمعنى تعولوا ما تكثر عيالكم. أي نعم. من العيلة. أي. وكأنهم نظروا إلى سبب من أسباب الميل والجور وكثرة العيال. أي. فهل هم فسروا اللفظة على أن هذا هو المراد منها في لغة العرب، أو أنهم أرادوا أن ينبهوا إلى سبب من أسباب الميل والجور؟ أي نعم. والذي يظهر والله أعلم أنه الثاني. فإذا كان الثاني فهذا يدل على دقة في فقه نعم فقه هذه الألفاظ القرآنية. وهنا لما اتجه بعض المفسرين إلى بيان المعنى الأصل هم أرادوا أن يبينوا إلى أحد أسباب ما يقع منه أو ما يقع في هذا الأصل، وهو أن كثرة العيال سبب في الميل والجور. ذلك أن ألا تعولوا أي ألا تكثر عيالكم فتميلوا وتجوروا. فيكون من فسرها بهذا التفسير وهو زيد بن أسلم الشافعي لا يعني أنه لا يثبت المعنى الأصل، بل يثبت المعنى الأصل وأراد أن ينبه إلى زيادة على المعنى الأصل. لكن قد يرد على هذا والله أعلم الآية نفسها لما قال فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، لما أطلق في قوله ملك اليمين والإطلاق فيه يدل على كثرة العيال. لا شك. إذن فلزم أن نقول بما قال به جمهور السلف من قولهم ألا تعولوا أي ألا تميلوا. ولا شك أنه هو المقدم هو نعم معنى الذي قاله الشافعي هو المظنون به أنه يفهم هذا الفهم، لأن الشافعي عالم كبير جدا باللغة العربية وأيضا زيد بن أسلم. طيب. دقيق في الفهم، فالمعنى الذي ذكرت صحيح. هذه الكلمة دكتور بساعة عبد الرحمن لعلنا نبدأ بها في الحلقة القادمة. طيب. ونفيض في تفصيلها. الحقيقة مشاهدي الكرام كان الحديث ماتعا مع شيخين الفاضلين، نرجو أن ينفعنا الله عز وجل بما تحدثنا به وأخذناه من هذه الآيات الكريمة. إلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.